بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: ذكرتم أن قول التابعين يعتبر به مع أن الإجماع يشترك فيه انقراض العصر، رغم هذا مما يوافق ما ذكرنا، لأنه إذا أدرك عصر الصحابة قبل أن ينقرض وخالف صار معتبرا به. التابعي لا شك أنه يدرك عصر الصحابة، ولكن لو أن تابعي أتى بعد انقراض عصر الصحابة وقال يجمعوا على شيء فيكون محجوجا الإجماع. وهذا أخي يقول: لماذا سمي مفهوم الموافقة بتنقيح المناط وما معناه؟ وسيأتي إن شاء الله بيان معنى تنقيح المناط. التنقيح بمعنى التهذيب، والمناط أي شيء الذي يعلق به الحكم. فمفهوم الموافقة يعني يستنبط يهذب المعنى ويبين، مثلا قول تعالى: لا تقل لهما أف. مفهوم الموافقة أنه لا يضرب والدا. فقال المقصود أن تنقيح تزال الأوصاف التي ظن أنها علة، أو يبين الوصف الذي يكون هو العلة. فقال: ليس المراد بجرد التأثير، المراد الإيلاء التأذي. فكان فما فهم بالموافقة وهو التأذي مطلقا سمى تنقيح مناط. فالتنقيح تقصد بتهذيب العلة عن الأوصاف التي ليست علة، أو زيادة، بعض الزيادات التي تبين أن العلة ليست المذكورة فقط، ليس جرد التأفف هو العلة، إنما زيادة على ذلك هو التأذي. ليس إتلاف ما يتم بالأكل هو العلة، إنما الإتلاف مطلقا. وهكذا سيأتي إن شاء الله. طيب، أخذنا في الدرس السابق إنعقاد الإجماع بقول الأكثرين، من الذي خالف في ذلك وقال إن خالف الواحد الإثنان فلا يضر؟ وقيل عن الرجال الطبري وعن أبي بكر الرازي: إجماع أهل المدينة على الحجة. نعم، الصحيح أنه ليس الحجة. وأما التقييد عن مالك أنه إذا كان عن فيما لا مجال للرأي فيه وكان عن الصحابة، فإن كان عن الصحابة فلا بأس، لكن الواقع عن مالك أنه لا يخص الصحابة، ألحق بهم التابعين، فهذا ليس صحيح. أيضا يظهر أن المشهور في مذهب مالك على خلاف هذا القيد فيما لا مجال للرأي فيه، يعني حتى في الأحكام الفقهية ربما الإمام مالك لا يقول ببعض المسائل ويقول ليس عليه عمل أهل المدينة، مسألة فقهية ليس من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، مع ذلك يقول مالك لم نرى عمل أهل المدينة على ذلك. فلعل هذا الاشتراك ليس هو المشهور في مذهبه، ولذلك تجد المالكية في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه أيضا أكثرهم لا يذكرون هذا الشرط، يعني في أمور عاشروها مثلا مثل الصاع النووي وغيرها الأمر فيه السند، فلا شك أنه يكون منقولا إما بالتواتر أو بالشهرة أو بأسانيد صحيحة. طيب، وصلنا إلى فصل من اتفاق الخلفاء الأربعة. ما كملنا على قول الإطلاق. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة كغيرهم، وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار في المراقي قال: وأوجب الحجية للمدني فيما على التوقيت أمره بني. هذا على القول الأول أنه من فيما لا مجال للرأي، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. قيل مطلقا أي أن القول الثاني أنه حجية على الإطلاق. ثم ذكر مسألة أخرى إجماع أهل البيت فهذا مما امتنع حجيته. قال ومعناه عند مالك اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة واتفاق الخلفاء إلى آخره. طيب الخلاصة في هذه المسألة أن إجماع المدينة ليس بحجة لأن بعض الأمة وليس كلهم. فصل واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح أنه حجة وليس بإجماع، لأن الإجماع لا يكون من الجميع، فالإجماع إنما يكون من الكل إلى آخره. الإجماع إنما يكون من الكل، وقيل إجماع وقيل حجة لا إجماع، وهو أظهرها. وما نقل عن أحمد رحمه الله من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قولهم إجماع، لأن الدليل قد يكون حجة وليس إجماعا. إذا مسألة كون إجماع ليس بإجماع هذا لا إشكال فيه، إذا وجد إذا قد يوجد من يخالف من الصحابة رضي الله عليه. بقي هل يكون حجة أو لا، فحكمه حكم قول الصحابي حتى ونجمع الأربعة الخلفاء رضي الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فحكم حكم قول الصحابي. سيأتي الكلام على قول الصحابي إن شاء الله. يعني ليس كل الإجماع الأمة، ولكن غالبا لا تجدهم يجمعون على مسألة إلا ستجد فيها ما تجدها هي الصواب في المسألة، أو تجد فيها إجماع. اجتمع الخلفاء الأربعة على مسألة فإما أن تجد عليها إجماعا أو إما أن تجدها مجمع عليها أو تجد هذا الصواب في المسألة من الأدلة الشرعية. قال رحمه الله تعالى مسألة ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقرار العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط. انقرار العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية، هذا قول من سيذكر قولا ثانيا. وقد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط، يعني الإمام أحمد، لكن ظاهر كلامه هو القول الأول. وقد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط، بل اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب، حتى قالوا ليس له أن يرجع وقد أجمع مع غيره. لو أن عالم من العلماء مع بقية عصر أجمع، يعني قال بقولهم وحفر إجماع، فقالوا ليس له أن يرجع عن قوله لأنه قد انعقد. ووجه هذا القول أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم ولو في لحظة واحدة، والنصوص الدالة على حجية الإجماع ليس فيها القيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع، لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من أولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل. ووجه الشراط احتمال رجوع البعض عن اجتهاده فيؤول الأمر إلى الخلاف. وقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد حكمها ماذا عندكم؟ كان حكمها ماذا بعدها؟ حكم الأمة. كان حكمها حكم الأمة، حكم الأمة. حكم الأمة نعم عندنا صح، كان حكمها حكم الأمة. وقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكمها حكم حكم الأمة بإجماع ثم اعتقلن عمر وخالف علي بعد موته. فعمر رضي الله عنه بعد ذلك يقول نهى عن بيع مال الأولاد وأفتى بأنها إذا ماتت السيدة فهي معتقة. جاء في ذلك حديث مرفوع في ضعف، والصحيح أنه من قول عمر أنها تعتق بموته بموت سيدها، الصحيح أنه من فتي عمر، وأما المرفوع في ذلك فشديد الضعف. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه أتى ببيعهن. والإسناد إليه صحيح وإلى عمر صحيح أيضا. فقيل له في ذلك لماذا في عهد عمر، فذكر أنه لم يرضى بالخلاف أو لم يحب لنفسه أن يظهر الخلاف أو ما أشبه. فدل على أن الصحابي قد يسكت عن مخالفة قول صحابي آخر مع كونه يرى أن الحق صوابه هيبة، أو لكونه هو لم يسأل حتى يكون كتما بالعلم، ما سئل عن المسألة وما أشبه ذلك. قد هناك احتمالات كثيرة، فلذلك قول الصحابي نعم قد يكون سكوت الآخرين إقرارا وقد لا يكون إقرارا. إذن ما وجه ذكر المسألة هنا؟ الإمام أحمد يقول كان حكمها حكم الأمة قبل أن يفتي عمر بذلك، قبل أن يقول عمر هي معتقة. وقد قال جابر كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى بذلك بأسا. ابن عباس ما أدري. رجع علي رضي الله عنه. نعم. رجع علي رضي الله عنه. نعم. هذا هو الذي ذكر هذا. رجعت للجواب. دل على عدم الاشتراك. يعني رجع عمر عن ما كان مع عمر فيه من نعم من القول بأنها تعتق. فإذا قد الملتهب نفسه هو أن يتغير قوله. ليس ملزما ان يقول بقوله القديم. قال وحد الخمر كان في زمن ابي بكر رضي الله عنه 40، ثم جلد عمر 80، ثم جلد علي 40. ولولا اشتراط قرار العصر ما جاز ذلك. يعني علي بن ابي طالب كان موجودا في عهد عمر فرجع عن 80 الى 40. لكن حتى حد عمر كون ذلك جلد 80 فهذا هذه المسألة في مسألة حد الخمر. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجل عليه في نفسه إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسنه. قال العلماء أي لم يحد فيه حدا لا يجوز تغييره، بمعنى أن شارب الخمر جلد من السسم 40، وجاء عنه أنه غرد بالجريد والعيد والنعال بدون عدد، وكان إذا أتي شارب الخمر قال ضربوه فقام إليه بالثياب والجريد والنعال. فجماعة من العلم يقولون حد الخمر جلد من السسم 40 واتبعه أبو بكر على ذلك في إلى 40. وللحاكم الاجتهاد في هذه المسألة بزيادة أو نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر على دون 40 والزيادة، لأنه لما اقتصر على دون 40 دل على أنه ليس فيه حد، فمن زاد على ذلك من رأى المصلحة في ذلك كما فعل عمر فلا ينكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة اقتصر على جلده على ضربه بالجريد والأيدي والنعال دون العدد المذكور. وجاء عنه أنه جلد 40. فدل على أن التحديد بأربعين يعني يجوز الحاكم فيها إذا رأى المصلحة زيادة أو النقص على ذلك. هل هو تعديل أو أحد؟ هو أحد شرعي لكن ليس مقدر، يعني لا يجوز مخالفة الأربعين، بل إذا رأى الحاكم أن هذا الرجل يكثر ويستحق أن يجوز أكثر فله أن يجوز 80 كما فعل عمر أو أكثر، وإذا رأى أن هذا حصلت منه هفوة ورأى أن ينقصه فلا بأس. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عليهما، وهو عدم التحديد في ذلك. حتى قال شيخ الإسلام ابن القيم قالوا ما جاء في بعض الألفاظ شرب في الرابعة فاقتلوه محمول على التعذير إن رأى الإمام ذلك، ولم يقولوا بنسخه، لم يقولوا بنسخه، قالوا يحمل على أنه في حل في حق من كان مسرفا يفسد في الأرض أو رأى الإمام مصلحة من قبله فيقتله. الصحيح القول بالنص أصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بحكم حكم عام، إذا شرب فاقتلوا من شرب عموما، وليس مجرد تعذير راجع إلى رأي الإمام. ولم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده مع كثرة من يشرب الخمر، فدل على أن الحكم منسوخ وعلى النسخ قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى من وصلنا ولو الشراب قال وأشار في المراقي إلى أن مذهب الأكثر عدم الشراب انقراض العصر بقوله ثم انقراض العصر والتواتر لغوا على ما ينتحيه الأكثر. الصحيح في هذه المسألة هو أنه اشترط انقراض العصر، أي الذين أجمعوا يعني ينقرضوا بمعنى أنه لا يثبت الإجماع إذا رجع واحد منهم ما دام موجودا أو أدركهم أحد فخالفهم. فمن أبو سلمة بن عبد الرحمن وجد في عصر الصحابة، ولو نقل عنه خلاف لجماعة من الصحابة اعتبر خلافه، سعيد بن المسير كذلك يعتبر خلافه مع الصحابة، سعيد بن المسير أبو سلمة بن عبد الرحمن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سالم بن عبد الله. أما في الغالب يعني هذه مسائل افتراضية لا تكاد تجد مسألة يعني أجمع الصحابة على شيء والتابعين خالف، مسائل افتراضية، لكن الحكم فيها هكذا أنه لو وجد ذلك فالصحيح أنه يخترم الإجماع، ينخرم الإجماع، فلا يصح الإجماع حتى ينقرض أهل الإجماع. ماذا قال العمريطي في هذه المسائل؟ قرار العصر عن ثم قرار عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل يشترط إيش بعده؟ ولم يجز لأهله هذا البيت، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، ويعتبر عليه قول من ولد فصار مثلهم فقيه المسلم. إذن قول وقيل اشترط أي بعض الشافعية يرى ذلك كما أشار المؤلف، وهو الراجح عند أحمد كما أشار المؤلف أيضا أن انقراض العصر شرط لصحة الإجماع. ثم قال ولم يجز لأهله أن يرجعوا، أي على القول بأنه لا يشترط، لأنه لا يشترط انقراض العصر، فمجرد وقوع الإجماع لا يجوز أن يرجع عن قوله، هذا بعيد. كيف شخص يفتي الفتية ثم ظهر له خلافها يقول خلاص أنا قد أفتيت مع الناس ليس لي حق أن أرجع، هذا بعيد. ولن يجوز له أن يرجعوا إلا على الثاني فليس المرء الثاني، إلا على الثاني فليس معه، على القول بأنه اشترط انقراض العصر فليس معه، ويعتبر عليه أي على هذا القول أنه اشترط انقراض العصر. وليعتبر عليه قول من ولد، أي قول من ولد وصار مثلهم فقيها مسلم. قال رحمه الله تعالى: مسألة إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة، خلافا لداود فعنده إجماع الصحابة لا غير هو المعتبر، قد أومى أحمد رحمه الله إلى ذلك. أحمد رحمه الله يقول: من ادعاه فقد كذب، قد قال وما يدريد على الناس قد اختلفوا، ولا ينكر حجيته وإنما يستبعد وقوعه رحمه الله. استبعاد وقوعه لا يدل على أنه لا يرى حجيته إذا وقع. نعم، الشيخ مقبل رحمه الله على هذا لو كان يستبعد وقوعه ولا يرى حجية، نعم كان يستبعد وقوعه، لكن هو أيضا كان يقول ليس الحجة يستأنس به، لكن يحمل قوله كما على بقية الفتاوى أنه كان يقول يستبعد وما يدري أن الناس اختلفوا أو ما أشبه، لكن وكان يكذب كان يقول الإجماع ليس بحجة، هذا غير صحيح، إذا ثبت الإجماع فهو حجة. نعم، تجد جماعات كثيرة مدعى ليس عليها، يعني تجد من خالف كثيرة من الجماعات مدعى حتى بلغ الحد إلى أن كل من الطرفين ينقل الإجماع، يعني مسألة فقهية أو طبعا مسائل هذا ينقل الإجماع على قوله والثاني ينقل الإجماع على قوله، وجد هذا، وهذا من الغرائب يعني وصلنا وقدوما إليه. قال: وحاصل ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أن الإجماع من الأمة معتبر في كل عصر، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر، وخالف الظاهرية في إجماع غير الصحابة وما إليه أحمد، ويعتبر في الإجماع الغائب للميت، يعني الذي قد مات ما يقال ما قوله في المسألة، نحن في الموجودون سواء عندنا أو غابوا عنا ما قولهم في المسألة، فأهل العصر ينظر أقوالهم أي الحاضرون الأحياء. قال: فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما، يعني حصل الإجماع بعد الخلاف سواء في عهد الصحابة والتابعين أو من بعده. فقال أبو الخطاب: الحنفية يكون إجماعا لأنه اتفاق من جميع أهل العصر. وقال القاضي: وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا هم مخالفون لا يسقط قولهم بموتهم، يعني قد وجد الخلاف فلا يسقط، بس لا تسقط الأقوال بموت قائلها ما زال قوله باقي. قال: أما إذا اختلف الصحابة ثم اتفقوا بعد الخلاف كاختلافهم في إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها، يعني لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، قال عمر سبايعنا أبا بكر، قال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير، لم يوافقوا في إمامته منفردا ثم اتفقوا على ذلك بعد أن قال لهم عمر: إن ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس فأيكم تطيع نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقال: كلنا لا نرضى ذلك، فبايعوا. قال: كاختلاف في إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها بأن رجع بعضهم إلى قول آخرين فهو إجماع منهم كما هو الحق، وخالف فيه الصيرفي من الشافعية. والصحيح أن الصحابة إذا اختلفوا ثم اتفقوا فلا شك أن اتفاقهم حجة. والمسألة الأولى: إذا أجمع التابعون على أحد القولين إن ثبت الإجماع فهو حجة، لكن ادعاء الإجماع فيه مستبعد جدا مع وجود خلاف بين الصحابة ثم يحصل التابعين على ذلك، قد يحصل في مسائل يعني فيها نصوص صريحة ويكون الصحابي ذاك الذي يظهر الدليل، كمسألة الغسل إذا لم ينزل، مسألة الغسل من الجنابة إذا لم يحصل الإنزال، وجد خلاف في عهد الصحابة، ثم ثبت الإجماع على وجوب الغسل، ثم نقل الإجماع على وجوب الغسل. بقي هل أولئك الصحابة رجع بعضهم عن تلك الفتية أو لا؟ محتمل أنهم رجعوا، واحتمل بعضهم من يبلغهم حتى مات على ذلك. والله ليس عندنا في ذلك نص صريح، لكن لا شك أن بعضهم رجع، بعضهم رجع عن ذلك. قال: واعلم أن غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك عند الجمهور، فإذا اختلفوا ثم اتفقوا كان إجماعا، وإذا اتفق من بعدهم على أحد قوليهم ففيه الخلاف المذكور، والراجح أنه إجماع. لأن الشنقيطي رحمه الله يرجح على أنه إذا حصل إجماع بعد الخلاف فيكون إجماعا، حتى وإن كان الإجماع من أهل العصر الثاني، حتى إذا حصل الاتفاق بعد من العصر الثاني بعد العصر الأول. قال: فصل: إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجد إحداث ثالث مخالف لقوليهما في قول الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز، فحجة الأول أن اختلافهم إلى قولين إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، لأن ما قالوا إلا القولين دل على أنهم يرون أن الحق في هذين القولين دون غيرهما، لأن من قال بالقول يرى أن الحق فيه دون غيره، من قال بالقول الثاني يرى أن الحق فيه دون غيره، فاجتمع قولهم على أن ماذا؟ على أن غير هذين القولين دون الحق أو غير الحق. قال: في الحجة الأول أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، وحجة الثانية أنهم خاضوا في المسألة خوض المجتهدين، خوض المجتهدين، ولم يحرموا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فإن من بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك، لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك، وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى المنع فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان لو ذلك، يعني التابعي خالطهم فقال جائز في مسألة وممنوع في مسألة، فيقولون هذا يعتبر أيضا خلاف، أو في الحقيقة ما خالف، وافق ناس منهم في مسألة وافق صحابة آخرين في مسألة أخرى. قال: مثال إحداث الثالث المخالف ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد، يعني حكاه ولم يتبنى هو ما يقول بهذا القول، إنما حكاه لا يكون أنه يقول بهذا القول. مثال إحداث الثالث المخالف ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد، يعني أن الأخ يحجب الجد في الفرائض، خلاف بين الصحابة ومن بعدهم في هذا الجد مثل الأب يحجب الأخ أو يرث معه، قولا هل الجد يحجب الأخ كالأب أو أنه يرث معه، وأما أن الأخ هو الذي يحجب الجد فهذا قول شاذ. قال: لأن الصحابة اختلفوا في ذلك إلى قولين، فمن قائل إن الجد أب يحجب الأخ، ومن قائل يرثان معا، وممن قال الجد أب يحجب الأخ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ثابت عنه كما في صحيح البخاري، ومن قائل يرثان معا، نعم صح عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. قال: فكان إجماعا على أنه للجد نصيبا، إما نصيب الأب وإما يقاسم الأخ. قال: فالقول بحجب الأخ له خرق لإجماع بإحداث هذا الثالث، يعني قول ثالث هذا، فهذا القول باطل ولا يحدث قول ثالث لأنه خالف الصحابة. قال مقيد وعفى الله عنه: حاصل هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث، فقال بعضهم لا يكون إلا خارقا للإجماع فهو ممنوع مطلقا، ومثاله ما ذكرناه عن ابن حزم. وقال بعضهم هو قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز، قد يكون خارقا لقولهم كالمسألة السابقة، وقد لا يكون، وقد يكون غير خارق. لماذا يكون غير خارق؟ لأنه يكون متضمن بعض قول الصحابة. مثال الخارق الجد والأخوة قد تقدم، ومثال غير الخارق ما يخرق كلام الصحابة، ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوعا عند بعض مطلقا، يعني لو فرض أن متروك التسمية الذي لم يسمى عليه فيه خلاف، بعضهم يرى أكله مطلقا سواء كان ناسيا أو عمدا، وبعضهم يمنع مطلقا سواء كان ناسيا أو عمدا، يعني هذا مثال افتراضي. فلو جاء شخص وافقا في حالة النسيان دون العمد فقال إذا نسي يؤكل وإذا تعمد لا يؤكل، فهذا لا يكون إحداث قول ثالث، بل هو وافق هؤلاء ببعض قولهم ووافق هؤلاء ببعض قولهم. شيخ الإسلام رحمه الله له بعض المسائل يقول ببعض القول، يعني تجدونه تفرد بمثل ذلك. مثلا في غسل يوم الجمعة الخلاف بين السلف على قولين: إما واجب أو مستحب. فقال شيخ الإسلام: واجب في حق من كان يخرج منه الريح، ونعم أو متسخا يحتاج إلى الغسل، وفي غيره مستحب. فأحدث قولا ثالثا لكنه مأخوذ من القولين، فهو عند أن أوجبه على من كان فيه ريح ويتأذى منه الناس، هذا بعض قول من أوجب الغسل، هذا بعض قول من أوجب الغسل. وقول مستحب في حق غيره هذا قول، هذا أيضا بعض قول من قال الغسل مستحب، ووافق هؤلاء في حق، وافق القائلين بالوجوب في حق من كان فيه روائح من العرق يتأذى الناس، وفي غيره وافق القول بالاستحباب. وأيضا في القول بالوتر، القول بالوتر أظن له كلام يوجبه على من حفظ القرآن ولو آية أو ولو يقرأ ما تيسر منه، لكن هذا القول صحيح. إذا كان يعني يلزم منه نقض قول الصحابة أو خلق لإجماعهم فهذا ما يصلح ليحدث القول. وإذا كان يقول ببعض قولهم وافق هؤلاء ببعض قولهم وهؤلاء ببعض قولهم فهذا لا يعتبر إحداث قول ثالث. ونفس ما تقدم، يعني إن ذكر قولا يخرق فيه أقوالهم إجماعهم فلا يصلح له ذلك، وأما إذا وافق بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء فلا يعتبر قولا ثالثا. قال: ما لو مثال غير الخارق، ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوعا عند البعض مطلقا، مثلا لكم هكذا تقدم القولان، يعني تقدم القولان، يعني يكون قولان أو لا متقدمان ثم يدخل ذلك. قال: فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا، لأنه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباحة وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع. ومن أمثلة اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة، ومن قائل يفسخ بكلها، ومن قائل لا يفسخ بشيء منها، فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقته لكل مذهب في البعض. يعني معلوم أن العيوب التي اعتدت في الفسخ كثيرة، بعضهم يعتد ببعضها وبعضهم يختلفون في بعضها. نعم، فمثال ما يفسخ عند الزوج من العيوب المجبوب والعنين، المجبوب أي مقطوع الذكر، والعنين أي الذي لا يقوى على الجماع أو لا يرغب فيه. ومثال عند المرأة يعني كما يذكرون نعم الرفقاء وذات القرن وكذلك البرصة ما شابه، والجنون أيضا جنون عيب في الزوجين. بعض العيوب يخالف فيها بعضهم، بعضهم يعدها في العيوب وبعضهم يمنع كثيرا منها وبعضهم يوافق، يأتي شخص ويوافق في بعضها دون بعض، هذا لا يعتبر خاصا بالإجماع. قال تنبيه إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول الثالث، وقال قوم ليس داخلا فيه وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقا للإجماع. يعني إذا كان خارقا للإجماع فيعد أيضا قولا ثالث. ومثال اختلاف العلماء في توريث العمة والخالة، سيطول بنا هذا من دعوة الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.